خير لك من أن تتبع أحدا منهم. انتهى. قلت: ما نبه إليه الطبري من دلالة هذا الحديث على أن الناس إذا افترقوا أحزابا وليس لهم إمام فلا يتبع حزب من الأحزاب، بل تعتزل جميع الأحزاب. جيد. الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث الذي سمعناه وسمعنا تفسيرات الحفاظ والعلماء له هو أحد الأدلة التي تدل دلالة صريحة على وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وهو الذي جاء في آخر لفظ في الحديث حينما قال حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك، يعني وجود الزمن الذي فيه قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقال فيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهذا هو النص الذي فيه الأمر الصريح بلزوم جماعة المسلمين وبلزوم إمامهم وعدم مفارقتهم. فإذا لم يكن جماعة ولا إمام، ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا هو الشاهد، والحديث هذا متفق على صحته كما ذكر المصنف رحمه الله، وهو عند البخاري ومسلم، وفيه محاورة بين حذيفة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أخذ يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، يسأل عما يهمه في دينه ويخاف أن يقع فيه إن حصل وليس عنده فيه علم. فهذا من باب معرفة الشر قبل وقوعه ليحذر. هذا الحديث دليل على هذه القاعدة، دليل على معرفة الشر قبل وقوعه ليحذر، ويسلم الإنسان من العطب. ففيه دلالة على فضل العلم، وأن العلم يعصم صاحبه بإذن الله تبارك وتعالى. فيه دلالة على فضل العلم، فحذيفة رضي الله عنه لم يزل يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم من هذه خلال هذه السؤالات المتكررة حتى علم رضي الله عنه. والشاعر يقول: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. اللي ما يعرف الشر من الخير لا بد وأن يقع في الشر ولا يعلم. فحذيفة رضي الله عنه جاء بهذه السؤالات العظيمة التي تهمه في دينه، واستفاد منها كل مسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، يعني عبادة غير الله جل وعلا، وقتل بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، فجاء الله بدين الإسلام فأسلموا واعتصموا بالله واجتمعوا على الخير بعدما كانوا متفرقين، وتآلفوا بعدما كانوا متناحرين مختلفين، وتحابوا بعدما كانوا متباغضين، وتآخوا بعدما كانوا متنافرين، والعداوة بينهم على أشدها. جاء هذا الخير فألف الله سبحانه وتعالى ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بين القلوب، وأخى بين الناس، وجمعهم جميعا على دين واحد، فصاروا إخوانا، كما قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هذا الخير الذي عم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حذيفة رضي الله عنه أدركه وعرفه ورآه وفرح به وحمد الله على السلامة من الشر الذي كان قبله والجاهلية، حمد الله على إخراجه إياه ومن معه من الجاهلية بهذا الدين. لكنه أحب أن يسأل، فقال هل بعد ذلك الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد زمانه الذي عم فيه الخير هل بعده من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، في شر بعد هذا. فأضاف حذيفة فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، قال نعم، وفيه دخل الشر الافتراق، إشارة الذي حصل من الأحداث، خروج الخوارج على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وإشارة إلى ما حدث أيضا من حصول الردة، وهي أول ما حصل بعده عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حصل خروج الخوارج على عثمان رضي الله تعالى عنه، هذا هو الشر بعد هذا الخير الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وفيه دخل. قال وما دخله؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. هذا ظهور الفتن، ظهور الفرق والطوائف بعد خروج الخوارج على علي رضي الله تعالى عنه. حصل ما حصل، أول ما خرج الخوارج في أمة الإسلام، ثم تبعهم من قال بالقدر بعد ذلك، وهكذا فتح باب الشر على مصراعيه، وصار هؤلاء يدعون إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويهتدون بغير سنته صلى الله عليه وسلم. وأيضا ما صار في زمن الحرة، وما صار بعد ذلك من بني العباس من الاقتتال، ثم ما صار بعد ذلك من القول بخلق القرآن، كل هذه من البلايا التي حصلت. خير فيه خير، وجود الإمام، وجود السلطان، لكن هذا الخير فيه دخل، وجود هؤلاء الذين يهدون بغير هديه صلى الله عليه وسلم ويستنون بغير سنته. تعرف منهم وتنكر، تعرف شيئا موافقا للشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في القرآن وجاء في السنة، وتنكر ما لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي في سنته صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه الراشدين الخلفاء المهديين، ولا عن بقية الصحابة رضي الله عنهم، هذا تنكره. فقال له حذيفة رضي الله عنه فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها طرحوه فيها. هؤلاء هم أهل الأهواء والبدع، هؤلاء هم أهل الأهواء والبدع الذين يدعون إلى باطلهم الذي هم عليه، فمن أجابهم هلك معهم، من أجاب الخوارج ورأى رأيهم هلك معهم، فهم كلاب النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شر فرقة تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين ثم لا يعود كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه مفارقون له بنص خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم مع ذلك كله يلتبس أمرهم على كثير من الناس بسبب العبادة، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، في رواية ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، وليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. قال عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، شر القتلى تحت أديم السماء، كلاب النار، فمن أجابهم قذفوه معهم في النار. وهكذا القدرية، من أجابهم قذفوه معهم في النار. القائلون بإنكار القدر وأن الأمر أنف، أن الله لا يعلم أفعال العباد قبل حدوثها، هؤلاء كفار لا شك، لأنهم وصفوا الله بالجهل تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، وأول ما ظهر ذلك بالبصرة على يد غيلان القدري ومعبد الجهني وغيل القدري، على يد معبد الجهني وغيلان القدري، من أجابهم إلى هذه النحلة الباطلة فهو في النار، نعوذ بالله من ذلك، الله لا يعلم الأمور حتى تقع، لا يعلم أعمال العباد حتى تقع، حتى تصدر منهم ويفعلونها. فهذا الذي أدرك زمنه صغار الصحابة رضي الله عنهم كعبد الله بن عمر وابن عباس ومن معهم رضي الله عنهم، وفيهم قال ابن عبد الله قال عبد الله بن عمر ليحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد الحميري قال إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. سمعت عمر الخطاب يقول وساق حديث عمر الذي سمعناه اليوم حديث جبريل المشهور وفيه الإيمان بالأركان الست أركان الإيمان الستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين يزعمون أن الله لا يعلم أعمال العباد قبل حدوثها هؤلاء كفرة لأنهم نافون للعلم، والله سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل حدوثها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتبها في كتابه، وأما علمه بها فهو علم أزلي قبل ذلك كله، علمه سبحانه وتعالى بها قبل ذلك كله، أحاط علما بها ربي وقدرها دقا وجلا ومن يشقى ومن سعيد. يقول شيخ شيوخنا رحمه الله هذه أعمال العباد علمها الله قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى، علمها في الأزل ثم كتبها في اللوح المحفوظ بأمره سبحانه وتعالى لما خلق القلم، لما براه الله قال اكتب كذا، فغدا بأمر الله إذا جرياني وغدا بما هو سائر أبدا إلى يوم المعاد لربنا الرحمن. فهؤلاء الذين يزعمون أن الله لم يعلم أعمال العباد قبل وقوعها هؤلاء مرتدون كفرة لأنهم نسبوا الله إلى الجهل سبحانه وتعالى. أما من قالوا بعد ذلك إن الإنسان يخلق فعل نفسه يعني فعل الشر وينسبون الخير إلى الله والشر إلى الإنسان، فهؤلاء مجوس هذه الأمة، هؤلاء هم المجوس، مجوس هذه الأمة الذين أثبتوا إلهين، إله للخير وإله للشر. فهؤلاء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بما سمعتم، القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم، يعني لا تتبعوا جنائزهم لأنهم أثبتوا خالقين، خالق الخير وخالق للشر. وإن لم يقولوا إنه إله لكن قالوا العبد يخلق فعل نفسه، فأرادوا تنزيه الله جل وعلا فنفوا عنه خلق أفعال العباد، والله جل وعلا يقول والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، وأخبر سبحانه وتعالى أنه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فأخبر جل وعلا بأن هذا مسطر عنده في الكتاب مكتوب بكتابة القلم الشريف، فمن زعم ذلك فهو مجوسي مثل المجوس كافر، أثبت إلهين خالقين، خالق للشر وخالق للخير، فصار شبيها بالمجوس الذين عندهم إلهان، إلهين، إله للخير وإله للشر، ويرمزون لإله الخير بإله بالنور ويرمزون لإله الشر بالظلمة، ولذلك عبدوا النار لأنها عندهم رمز يدل على إله الخير لأنها فيها النور، فيها الإبصار، فيها الإنارة للناس، فيها الإضاءة، فجعلوها معبودا لهم. فهؤلاء شابهوهم حينما زعموا أن العبد يخلق فعل نفسه، وذلك من باب أنهم أرادوا تنزيه الله عن الأفعال السيئة. نعم الله سبحانه وتعالى كتب هذه الأعمال ولكنه لا يريدها جل وعلا، تقع بعلمه ولكن لا تقع إلا إلى بإرادته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا إن الله إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالله سبحانه وتعالى لا يرضى الكفر، لكن هل يكفر به بغير إذنه؟ لن يعصى

هم نقمة على هذه الأمة، نسأل الله العافية والسلامة. فلا للإسلام نصروا ولا لأعدائه كسروا، بل استعدوا أعداء المسلمين على المسلمين كما فعلوا في أفغانستان، ونزل بالمسلمين بسببهم من النوازل ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا، فقتلت من النفوس ما لا يحصيه إلا الله، وأريقت من الدماء ما لا يعلمه إلا الله، وانتهك من الأعراض ما لا يعلمه إلا الله، وأهلك من الحرث والنسل ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. هؤلاء الذين فارقوا جماعة المسلمين وإمامهم، فنعوذ بالله من ذلك كله معشر الأحبة. فلا يغرنكم هؤلاء، ولا تصغوا لهم ولا تسمعوا لهم، هم والشيعة الروافض، الخوارج والشيعة الروافض شر على الإسلام والمسلمين، وهم المعتزلة كذلك شر في هذا الباب، لا يرون السمع والطاعة لأئمة المسلمين كما بينا. فمن أجابهم إلى فتنتهم فتنوه في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك. فهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه أهل العلم، وبينوا شرحه بما ملخصه هذا الذي قرأناه وهذا الذي سمعتموه أكثر وأكثر، ولا نطيل عليكم ونكتفي بهذا ونواصل القراءة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونحن في هذا الزمن لا ينطبق علينا حكم الاعتزال، وذلك لأن الإمامة قائمة ظاهرة بحمد الله تعالى. نسأله المزيد من فضله والثبات على دينه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. وقد أكد البيضاوي ذلك الذي نبه عليه الطبري، فقال في شرح قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، والمعنى إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان. وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة، كقولهم: فلان يعض الحجارة من شدة الألم، أو المراد اللزوم، انتهى. نعم، هذا صحيح. إما أن يكون كناية عن المكابدة والمشاقة، حيث يتصبر مع ورود هذه الفتن فتنة بعد فتنة، وهو صابر ثابت، فكأنه لازم بأصل الشجرة لا ينفك عنه في مكانه لا يتحرك. وإما أن يكون من شدة الألم، من شدة الألم، قال فلان يعض الحجارة، يعني يعض عليها حتى يخفف من الألم بشدة العض. هكذا الإنسان أحيانا يأتيه الألم في بطنه، فتجده يعض على شيء صلب بشدة العض حتى يخفف الألم، فيكافح هذا بهذا. هذا صحيح، سواء كان هذا أو ذاك، فكله إن شاء الله تعالى متجه. ونحن في هذا الزمان كما قال المصنف رحمه الله لم نصل إلى الدرجة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد جماعة ولا إمام، الحمد لله. الحكام المسلمين موجودون، ولا نزعم لهم أنهم كأبي بكر وعمر، عندهم من النقص، عندهم من التقصير، وهم يعترفون بذلك ويدعونك إلى التعاون معهم والتساعد معهم، يصلون ويصومون ويعرفون الإسلام ويقومون به ويقيمون الصلاة، هذا أمر قائم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فالواجب أن يلزم المسلم جماعة المسلمين ويسمع ويطيع لهذا الإمام الذي هو في قطره، لأن الأمة من بعد انقضاء دولة بني أمية وجزء من أول خلافة العباس ما اجتمعوا على إمام. فالمراد بالأئمة في السلاطين هو السلاطين الذين هم في أقطارهم، فينعقد لكل واحد منهم على أهل قطره ما ينعقد للإمام العام الذي كان قبل ذلك. وهذه البيعات صحيحة في أصح قول العلماء، فإن السلطان إذا لم ينفذ حكمه في القطر المجاور أو البعيد عنه وينفذ في القطر الذي هو فيه، وجب على أهل القطر الذي هو فيه أن يسمعوا له ويطيعوا في الخير وفي المعروف، هذا متقرر ومعلوم قد بحثه العلماء من قديم الزمن ما هو من اليوم. أئمة الإسلام الهداة بيّنوا ذلك وأقروه واستدلوا له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الخوارج أبون ذلك، فنعوذ بالله من ذلك كله، نعوذ بالله من الجهل في دين الله، ونعوذ بالله من اتباع الهوى والشيطان، عصمنا الله وإياكم من ذلك كله بمنه وكرمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والجماعة الوارد ذكرها في الحديث هي الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره. قاله ابن جرير: قلت: الحديث السابق لا يحتمل غير هذا، والله أعلم. نعم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. من هم؟ الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، يعني في طاعة ذلك الإمام الذي بايعوه وأمروه عليهم، كما ذكر ذلك ابن جرير، فهذا هو الذي نص عليه الحديث، وقد بيناه البارحة في دلالة الحديث الذي قبله حينما ذكرنا كلام ابن العربي، تذكرونه؟ أي نعم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، ذكر قولين، قال يحتمل أن يكون في الاجتهاد، إذا أجمع العلماء على قول فليس لك أن تحدث قولا يخالفه، ورد عليه المصنف رحمه الله، وكلامه هو الحق، كلام العربي فيه نظر، قال ويحتمل الثاني أن يكون الإمام الذي اجتمع عليه، فالحق من كلامه هو الثاني، بل قال المبارك فوري إن الكلام لا يتوجه إلا إلى هذا، نص الحديث لا ينطبق إلا على هذا، فإذن المراد بالإمام الذي اجتمع عليه أهل قطره وأمروه، فإن الحديث لا يحتمل إلا هذا. نعم، لعلك تقف على هذا الدليل الخامس. كم يؤذن؟ سادسة والنصف. إذن أكمل أكمل لا أكمل أكمل. قال رحمه الله تعالى: الدليل الخامس، أخرج الطبراني في الكبير. الخامس أخرج الحاكم، أيكون خطأ عندي؟ الدليل أي نعم نعم نعم، هات ما يضر، اختلاف الترقيم هات ما يضر. نعم، قال رحمه الله تعالى: الدليل الخامس، أخرج الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور. وأخرج الحاكم في المستدرك وابن جرير في تفسيره والآجري في الشريعة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في خطبته: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإن حبل الله الذي فإنها سلمكم الله. أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. انتهى. نعم، البركة والفضل في لزوم الجماعة، والشر المستطير في مفارقة الجماعة، لا شك ولا ريب، وكذلك حبل الله والجماعة الذي أمر الله بالاعتصام به، واعتصموا، قلنا إن الإشارة في هذا أن قوله الضمير في قوله واعتصموا حال، أي اعتصموا بحبل الله جميعا، أي حال كونكم مجتمعين، هذا حال من الاجتماع، فهو فيه إشارة إلى الجماعة. وهنا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، الطاعة للأئمة والجماعة الاجتماع معهم، مع الأئمة ومع أهل السنة، مع أهل الحل والعقد الذين اجتمعوا على هذا الإمام. لماذا؟ لأنها حبل الله، الطاعة والجماعة حبل الله الذي أمر الله به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. كيف؟ يقول: والله نحن ما جاءنا إلا فقر، وما جاءنا إلا بلاء، وما جاءنا إلا غلاء، وهؤلاء الحكام ما يعطوننا حقنا. ففي شدة في الحياة في حال الاجتماع على هذا السلطان. أبوا، قاموا ثاروا عليه، قتلوه أو طردوه، فسل السيف عليهم. فالذي تكرهونه في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. إذا جمعت الأموال في حال الخلاف والحرب ما قيمتها؟ لا شيء. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: أكل الملح مع الجماعة أحب إلي من أكل الفالوذج في الفرقة. الفالوذج طعام الملوك قديما، لكن لا طعم له، لا لذة له. الوقت وقت خوف وقتل وسبي وسلب ونهب وقطع طرق، لا تتلذذ بهذا الذي تحب من الدعة والراحة وحصول المال وحصول السعة في المعيشة. وما تكرهه في الجماعة الذي هو الشدة عليك وضيق العيش أحيانا وقلة ذات اليد أحيانا، لكن خير من بات معافا في جسده، آمنا في سربه يعني في أهله، مالكا قوت ليلته، في لفظ يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الأمن لا يعادله شيء، تتلذذ معه بالقليل، والخوف ليس شيء أسوأ منه، تفقد اللذة معه بالكثير، في الكثير من الخير تفقده لا لذة له. فالواجب على العقلاء أن يعلموا هذا الكلام وينشروه بين الناس. فحذيفة بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. لأن الذي في الجماعة يدوم التلذذ به وإن كان على شدة وقليل، مع الأمن والاستقرار تجد له لذة مهما كان وإن كان قليلا. أما الذي تحبه في الفرقة فلا لذة له، لأنك سيؤخذ منك في أي لحظة تتوقعه. انظروا إلى ما نزل ببلاد الشام: والله ما قلنا لهم لا تفعلوا لأجل، كما يقول هؤلاء الفجرة، أنكم تدافعون عن هذا الرجل. نحن ندافع عن النصيرية؟ قد ضللنا إذن وما كنا من المهتدين، نعوذ بالله من ذلك. ولكن يا ناس لا قبل لكم بهم، لا تخرجوا، اصبروا حتى يستريح بر أو يستريح من فاجر. لو كانت عندكم القوة على إزالتهم الآن، ما هو غد، لكن لا تسمعوا لهؤلاء الكذابين يهيجونكم وهم بعيدون، يتلذذون على الفرش في الخارج ويتنعمون بجمع الأموال باسمكم ويتأكلون ولا يصلكم منها شيء، ويشحنون بكم أنتم المواقد، توقد النار بكم. ما سمعوا، فحصل هذا الذي حصل، 3 سنوات والبلاء ينزل والنار تحرق المسلمين عياذا بالله من ذلك. تتسلط هذه الشرذمة الطائفة النصيرية فتفعل بأهل السنة ما تفعل. هذا عاقبة هؤلاء الدعاة، دعاة السوء، فتنة على الناس في الدنيا وفي الآخرة، وضرر عليهم في دينهم ودنياهم، نعوذ بالله. وصدق شيخ الإسلام حينما قال: وقل من خرج على سلطان إلا وكان ما تولد على خروجه من الشر أعظم مما حصل، فلهم أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. هؤلاء لا قبل لهم، ما عندهم قوة، ما عندهم قدرة على إزالته. الآن يضربهم بالبراميل المتفجرة، يرمي بها عليهم، ينزل البرميل فيهلك العمارة كلها من أولها إلى آخرها، 100 نفس 200 نفس للآن قتلى، الله أعلم أنهم بلغوا 500,000 أو 250,000. شر عظيم. بسبب من؟ بسبب هؤلاء الكذابين الذين قالوا لهم: اخرجوا في الشوارع ولا تخرجوا معكم حتى بسكينة الطماطم، لا تخرج بها. ما شاء الله. إذن إيش هذا العبث؟ إلا أن تركوا رب واحد عندكم فيه من الله برهان، إذا استطعتم إزالته تزيلون بالقوة التي ترهبه وتبعده هو وأنصاره. أما أن تخرج له وأنت فاتح عن صدرك يقتلك ويقتل من بعدك، هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل به أحد من العلماء، ولم يقل به أحد من العقلاء، لكن هؤلاء شر، نعوذ بالله من ذلك. أعود وأقول، الذي نزل ببلاد الشام من الطائفتين، من هؤلاء أهل الأهواء، وتسببوا في إثارة واستعداء أهل هذه البدعة النصيرية على أهل الإسلام، يتحمله كل من دعا هؤلاء للخروج، نسأل الله العافية والسلامة. ونقول الخروج ونريد به الخروج على غير قدرة على إزالته، ليس المراد به الخروج على الحاكم المسلم، هذا عندنا ليس مسلم. النصيرية ما هم بمسلمين، هم أكفر من اليهود والنصارى. النصيرية أكفر من اليهود والنصارى، ما هم بمسلمين أبدا. لكن نقول لهم لا تخرجوا لأنكم لا قبل لكم بهم، لا لأن هذا الخروج على هذا وأمثاله محرم، خروج على هذا وأمثاله إذا وجدت القوة واجب لإزالته وإيجاد الحاكم المسلم الذي يقوم على الناس بالإسلام، لكن المقصود أنه لا قبل لكم به. فكما قال الحسن البصري، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. لكن ما سمعوا، سمعوا لهؤلاء الكذابين فحصل هذا الذي حصل، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا الذي صار وهو الذي يصير، انظر إلى ما صار في البلدان الأخرى، تعرف مصداق ما قاله سلفنا الصالح رضي الله عنهم، ابتداء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهاء بعلماء الإسلام الأعلام في كل زمان ومكان، الذين يبينون الواجب في هذا الباب. نعم. طيب لا بأس. قال رحمه الله تعالى: الدليل السادس، أخرج الفسوي في المعرفة والتاريخ واللالكائي في السنة عن الأوزاعي رحمه الله كان يقال: خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. نعم، هذه الخمس جاء عن الأوزاعي رحمه الله ذكرها. قال: خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون أو كان يقال كما هو هنا، خمس كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوم الجماعة، واتباع السنة إلى آخره. والشاهد قوله لزوم الجماعة، فمن فارق الجماعة فهل هو على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق الأمم وأخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لزوم الجماعة، فمن لم يلزم الجماعة فليس على سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على طريقتهم، وليس على سنتهم، بل هو على طريقة الخوارج. نعم. قال رحمه الله تعالى: الدليل السابع، أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قال: ثم اهتدى، ثم استقام لفرقة السنة والجماعة. نعم، هذا هو الشاهد فيه، السنة والجماعة، والجماعة لفظة الجماعة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، هذا سعيد بن جبير يفسرها رضي الله عنه بأنها الاستقامة لفرقة السنة والجماعة، أي الاستقامة على طريقة أهل السنة والجماعة، اتباع أهل السنة والجماعة، استقام لفرقة السنة والجماعة الذين اجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانتظمهم إمام. فهذا هو الذي عمل صالحا واهتدى، تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى،